ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 24 بعد 100، وما زلنا مع باب الزكاة. الزكاة 25، تمام. قبل أن ندخل إلى حديث الباب، يعني يبقى لنا فقط مسألتان في الحديث الأخير. مسألة، احنا خدنا يجمع بين المتفرق ويفرق بين المجتمع خشية الصدقة، ها؟ المسألة اللي هي مسألة من كان له ماشية في بلد، طيب، لا تبلغ نصابا، وكان له مثلها في بلد أخرى لا تبلغ نصابا، ولكنه بالمجموع تبلغ النصاب. بمعنى، إنسان كما ذكرنا في بلد له 20، له 20 شاة، وفي بلد أخرى له 20 شاة، كان المجموع 40. طيب، كان المجموع كام؟ 40. فهنا في البلد الواحد، لا، احنا قلنا نصاب الشاة كام الذي تتجب به الزكاة؟ 40 شاة. طيب، فهو ليس له في موضع واحد الـ40، ولكن 20 في الكوفة مثلا وأخرى في البصرة. فهل المصدق، من المصدق؟ تطلق على الذي يخرج الزكاة، وتطلق على جامع الزكاة الساعي، تطلق على، لكن أكثر استعمالات كلمة المصدق بتكون على الساعي الذي يكون موكلا من ولي الأمر لجمع الزكوات. فهل هنا هذا الشخص صاحب الزكاة، هل يضم ماله بعضه إلى بعض؟ هنا حالات: إذا كان بين الموضعين مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فمما لا خلاف فيه أن المال يضم بعضه إلى بعض. يعني مثلا له 20 شاة مثلا في هذه المنطقة ومنطقة مجاورة لها، طيب، بين المنطقتين والموضعين موضع لا ايه؟ ليس موضع سفر، يعني في نفس البلد مثلا ولكن في منطقتين مختلفتين. قال ابن قدامة: هذا مما لا نعلم فيه خلافا. فين كراستك يا استاذ؟ انت كل مرة تحت الورقة، الورقة طبعا بتروح. طب انت فين كراستك طيب؟ ضاعت. يبقى ده اهمال ولا اهمال؟ يبقى اهمال، صح كده؟ اهمال. طب ليه الاهمال؟ حد يخلي ذاكر منها. طيب، تمام. الموضع، الفرع الاول الذي نقل فيه ابن قدامه الاتفاق، وقال: هذا مما لا نعلم فيه خلافا، اذا كان الموضعين، ها، طيب، ليس بينهما مسافه ايه؟ قصر. طيب، الحالة الثانية: إذا كان بينهما مسافة قصر، يعني هذه في بلدة، 20 شاة في بلدة، و20 شاة في بلدة أخرى. فهنا عن أحمد روايتان: الأولى أن لكل مال حكم خاص ولا يضم أحدهما إلى الآخر. يبقى الحالة الثانية: إذا كان بينهما مسافة إيه؟ قصر. قول مثلا 85 كيلو بين الموضعين. فهنا لأحمد له روايتان: الأولى يقول أن المال لا يضم بعضه على بعض، وعليه في هذا الرجل لا زكاة عليه بقيد وشرط. ها، آخر، لا، بقيد وشرط ختمنا بيه الدرس اللي فات: إن لم يكن هذا عن حيلة، يعني يجي مثلا على على ايه؟ اذا اتى وقت الزكاه ياتي هذا الرجل المحتال فيعمل ايه؟ وعنده 40 شافي مثلا مكان موضع محدد، يجي على عند اذا علم ان الساعي قد ياتي سوف ياتي فيفرق بين المال، يضع هذا في موضع وهذا في، ده اسمه ايه؟ تفريق بين الايه؟ الصدقه، المال خشيه الصدقه، لكن لم يكن عن حيله. طيب وهذه الحيل وهذه النوايا يعلمها الله. فان كان بين المالين 20 و20 بينهما مسافه قصر قصر، فعن احمد روايتان، الاولى ان لكل مال حكم خاص ولا يضم بعضه على بعض. وهذه الروايه عن احمد حجتها الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع خشيه الايه؟ الصدق. قال انا هاخد الراجل ده ايه؟ بظهر نيته، هو لم يفعل ذلك ايه؟ حيله. يعني هو لم يفرق بين المال تحايلا، ولكن قدر الله ان له مال في بلد والمال اخر في بلد اخرى بينهما مسافه ايه؟ قصر. قال فلا زكاه فيه. قال ابن المنذر لا اعلم هذا القول عن احمد عن غير احمد. ابن المنذر بيقول ان هذا القول من مفردات المذهب، يعني مفردات احمد. الروايه الثانيه لاحمد اتت موافقه للجمهور، والذي عليه الجماهير من الحنفيه والشافعيه والمالكيه، والروايه لاحمد بالجمع بين المالين باعتبارهما لشخص له نفس الذمه الماليه. قال مالك احسن ما سمعته في من كان له غنم ببلدان شتى أن يجمع على صاحبه فيؤدي الزكاة تاني. قال مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على في بلدين متفرقين أن يجمع المال على صاحبه فيؤدي الزكاة. وهذا الراجح والله أعلى وأعلم. يؤيده عموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة. وين العموم؟ وين العموم؟ ها احسنت فارس، سواء كانوا ايه؟ في بلدين او في بلد واحد، هذا نص عام، فاوجب الزكاه ها على نظر الى المال. زي مثلا الفرق بين ايه؟ ها زي الفرق بين قول الحنفيه وقول الجمهور في زكاه المجنون. الحنفيه نظروا الى ايه؟ الحنفيه نظروا الى ايه؟ الى المكلف كحكم تكليفي، والجمهور نظروا ايه؟ الى الزكاه كحكم وضعي. اختلاف النظره يترتب عليه اختلاف الايه؟ الحكم. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، عودا الى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في نفس الحديث وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما. ايه ما معنى وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما؟ صورة ذلك ان شخصين لأحدهما طيب 40 بقرة وللآخر 30 بقرة، واحد ليه 40 والتاني ايه؟ ليه 30، مجموعهم كام؟ 70. طيب والمال مشترك، يعني ايه؟ يعني هو المال مميز اه، لكن المرعى واحد والمسرح واحد والحوض واحد. دي علامات المال، دي علامات المال المشترك. يعني ايه؟ يعني زيد وعمر، زيد له 40 بقرة طيب وعمر له 30، ولكن وان كان المال محدد وكل واحد يعرف ماله، ولكن المرعى واحد طيب بيرعوا في نفس المكان، والحوض اللي بيشربوا منه واحد، والمسرح اللي بيسرحوا فيه طيب واحد. فهنا الساعي بياخذ عن ال40، طبعا كما سياتي 40 بقره فيها مسنه والثلاثين فيها تبيع، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربع أسباعه على خليطه. يعني إيه؟ هو دلوقتي الساعي لما يجي ياخد هياخد من اللي عنده 40، ياخد من عنده إيه؟ مسنة. طيب واللي عنده 30 بقرة ياخد منه إيه؟ تبيع. إيه الأغلى طبعًا؟ المسنه. ها طب احنا دلوقتي هما الاثنين بينفقوا نفس الانفاقات على المرعى وعلى الماء وعلى طيب، ولكن هنا لما طلعوا الزكاه مين يطلع اكتر؟ صاحب ال40. فهنا اصبح في فرق في واحده زياده لما طيب اصبح الواحده ديت فيها كم سبع؟ البقره فيها سبع اسباع. طيب فاصبح اللي دفع اكثر هيغرم كام؟ اربع اسباع، واللي دفع اقل يدفع كام؟ ثلاث اسباع. اقول تاني، احنا دلوقتي مثلا هم نفس انفاقاتهم بينفقوا في الماء وفي المرعى وفي طيب يعني في الانفاقات على والمبيت، الحاجات دي محتاجه نفقه. فلما جه الساعي اخذ، خد من ده ايه؟ مسنه، ومن ده ايه؟ تبيعه. قالوا اغلى في الثمن، المسن اغلى من التبيعه. فهنا رغم الانفاقات واحد، لكن اللي طلع مسنه دوت طلع اكتر لصاحب الزكاه للمصدق، طلع اي حاجه ايه؟ ثمنها اعلى. طب الفرق دوت ازاي اتحسب؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه. يعني انا طلعت اكتر من صاحبي اللي معايا، طيب طلعت اكتر قد ايه؟ ببقره واحده، هو طلع مثلا بقره بثمنها اقل، انا طلعت المسن اغلى من التبيع، مسنه سن في البقر اغلى من التبيع. طيب التبيع سموه طبعا انه بيتبع امه، بيكون صغير، هي المسن الذي كثر سنه. فهنا في واحد دفع اكتر للساعي. كيف نحسب بقى ان عوضه فرق دوت؟ نقول له احنا طلعنا ده، احنا طلعنا واحده زياده، دي سبع اسباع، فانت هتغرم منها اربع اسباع، وده ايه؟ يشيل ثلاث اسباع. قال الخطابي: معناه ان يكون بينهما 40 شاة. قال الخطابي: معناه ان يكون بينهما 40 شاة، لكل واحد منهما 20 شاة. قد عرف عين مالي، فياخذ المصدق من احدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بنصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار. ثاني ابن الخطاب هنا بيدي مثال اسهل شويه، بيقول ايه؟ واحد عنده 40 شاة، والتاني عنده كام؟ الاثنين عندهم 40، وكل واحد ليه 20، اثنين عندهم 40 شاة، كل واحد عنده ايه؟ 20. طيب جه المصدق خد ايه؟ هياخد منهم كام ال 40 شاة؟ واحده بس. طيب قال الخطابي: فياخذ المصدق من احدهما شاة. طبعا دي شياه فلان ودي شياه فلان، هو مش هياخد من الاثنين، بياخد من ايه؟ واحد بس، يبقى الثاني ما خدش منه حاجه. طب كيف بقى الحل هنا؟ قال الخطابي: فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بنصف شاب. يعني اقول له المصدق خد مني شاب، ما خدش منك حاجه، ها؟ يبقى انا كده عايز منك ايه؟ قيمه نصف شاب. هي مثلا كمثال ب 10 5000، يبقى انت هتجيب لي كام؟ 2000 ونص. قال المصدق، قال الخطابي: فيرجع المأخوذ من ماله. ادي شياه زيد ودي شياه عمرو، دي 20 ودي 20، المصدق مش هياخد ايه؟ اثنين، بياخد واحده بس. 40 شاة؟ لا، بس هنا في خلطه الجوار. اصبح المرعى واحد، عين المال مختلف، لكن المرعى واحد. دي اسمها خلطه الجوار، وخلطه الجوار بتحسب كمال واحد، لان المرعى واحد والفحل واحد والمسرح واحد والحوض واحد. هنا اصبح صار كمالا واحدا، فالمصدق بياخد ايه؟ شاة. فلما خد شاه، خد من شياه بتاعت زيد. طب عمرو كده لازم يغرم. كيف يغرم؟ بنحسب الشاه بكام، والذي اخذ منه الشاه يعطي الاخر نصف القيمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، عود الى المتن، قال المصنف، من المصنف؟ خلص الحظ. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن، فامره ان ياخذ من كل 30 بقره تبيع او تبيعه، ومن كل 40 مسنة. قال: من كل حالب دينارا، دي في الجزية. قال رواه الخمسة واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار أي الترمذي إلى الاختلاف في وصله. قال وصحاب ابن حبان والحاكم: هذا تعقيب وتعليق ابن حجر على الحديث. نقول أولا، هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وأحمد من طرق. الأول من طريق الأعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ مرفوعا. وهنا كما نقلت الحافظ ابن حجر ان هذا الحديث حسنه الترمذي، وهذا الحديث مختلف في وصله وارساله. الترمذي بيرجح ان هذا حديث مرسل. طيب فقال اي الترمذي: وهذا حديث حسن، روي وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فامره ان ياخذ، وهذا اصح. يعني ايه الكلام ده؟ الترمذي طبعا متاثر بشيخه، من شيخه؟ البخاري. فهنا لم يثبت بالقطع ان مسروقا سمع من معاذ، نعم كان بينهم معاصرة في الزمان والمكان. طيب ولكن الترمذي من شيخه البخاري، فالترمذي بياخد بقول البخاري ايه؟ فلازم اشتراط الايه؟ اللقاء ولو مرة، يقول حدثني. طيب فالترمذي بياخد بقول البخاري، فرجح الايه؟ الارسال. لما رجح يعني ايه ارسال؟ يعني حاجة الحديث من رواية مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسروق من التابعين. طيب واذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل. لما رجح مسروق؟ طيب قال عن مسروق، قال الترمذي عن ابي وائل عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهذا اصح. اذا الترمذي رجح روايه الايه؟ الارسال. طيب وايضا صح ارسال الدارقطني، لكن طبعا وضحنا الوجهه ان الترمذي كما يتاثر ابو داود باقوال احمد لانه شيخ احمد، كذلك الترمذي بيتاثر باقوال من؟ البخاري. طيب فصح الارسال، وبالتالي اسقط ايه؟ درجه يعني اسقط معاذا، لانه يرى ان هذا على الارجح على ما رجحه انه حديث مرسل. وصح هذا مرسل ايضا صححه الدارقطني، الدارقطني في السنن، وابو عبيد في الاموال، وابن ابي شيبه رجحوا انه حديث ايه؟ مرسل. وله طريق اخر ايضا عن الاعمش، ايضا طريق مرسل. ورجح بعضهم الروايه المتصله منهم الثوري. طيب وابو معاويه الضرير، وهما اثبت اصحاب الاعمش. الشاهد من ذلك ان هذا الحديث اختلف في سماع مسروق عن معاذ، فمن ياخذ بقول او مذهب البخاري كالترمذي رجح الارسال، ومنهم من رجحه متصلا، وهذا هو الراجح. يؤيد ذلك، يؤيد يعني سماع مسروق من معاذ، ان مسروقا الهمداني من وداعه في اليمن هو يماني الدار، وكان في اليمن في وقت وجود معاذ، فاللقاء بينهما ممكن كما هو مذهب مسلم بل مذهب الجمهور. إذا سماعه وارد منه لإمكانه زمانا ومكانا، فإن مسروق من كبار التابعين، هو ثقة فقيه عابد، لا يجزم برواياته عن معاذ إلا وقد سمع. ولد أي مسروق في عام الهجرة، وكان في اليمن في وقت وجود معاذ، فهذا الراجح أن الرواية متصلة على مذهب جمهور المحدثين. من فقه الحديث، الحديث يتكلم عن زكاة البقر ونصاب زكاة البقر. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وهو نصاب مجمع عليه. ونصاب على ما ذكرنا من الإجماع، نصاب البقر يبدأ من 30. خالف في ذلك الزهري وابن المسيب، فقال يجب في كل 5 من البقر شاة. يعني عند الزهري وابن المسيب قالوا إيه؟ الخمسة من البقر فيها شاة، وفي ذلك وفي كل 5 شاة، حتى يصل إلى 30. قول من هذا؟ الزهري وابن المسيب. قاسوه على الإبل، قالوا إيه؟ وجدنا في الشرع أن الشارع أخذ من زكاة من الإبل من غير إيه؟ في الإبل من غير جنسها. إحنا قلنا 5 جمال فيهم شاة، والعشرة شاتين، هل 20 أربعة لغاية كام؟ لغاية 25. اللي عنده 24 بقر جمل لا زكاة عليه من جنسها، اللي عنده 24 ايه؟ بعير جمل لا زكاة عليه ايه؟ من جنسها. طيب ولكن من ايه؟ اذا بلغت 25. فهنا الزهري وابن المسيب، وهذا قولهم هذا في خلاف للاجماع. طيب قالوا نقيس البقر على الابل، طيب فنوجب الزكاة من غير جنسها. يعني ايه؟ اللي عنده 5 بقر مش هيطلع من البقر، هيطلع ايه؟ شات. صحيح. عنده 10 يخرج شاتين، 15 3 20 4 لغاية كام بقى؟ ها لغايه نبلغ بدايه من 30 ايه؟ ها بقره، يخرج من عين المال ومن جنس المال، وصلت كده؟ طيب، ولكن طبعا الراجح الصحيح بل يكاد يكون اجماعا، طبعا الوجه عندهم، الوجه عند يعني الزهري وابن مسيب، قالوا هذا قياسا على الابل. قالوا لان الابل لما نظرنا الى ادله الشرع وجدنا ان الابل، وجدنا ان البقر جعله الشارع عدلا للابل في الاضحيه، صح كده؟ طيب، وفي الهدي فكذلك الزكاه. ثاني، عند طبعا لهم وجهه نظريه، ولكن اذا اتى النص ها فلا نظر ولا قول لاحد. فالوجه عندهم وجهه قويه، قالوا ايه؟ وجدنا وما شويه، انت ولا كراسه ولا الم ولا صحيان ولا انتباه، فاضل ايه تاني؟ الله يهديك. فقالوا لما نظرنا الى الادله العامه وجدنا ان الشارع جعل البقر عدلا عدلا لايه؟ للابل في ايه؟ في مساله الهدي، مساله الاضاحي. قالوا فكذلك نجعله في الزكاه. هذا نظر قوي، ولكن الشرع اتى بخلاف ذلك. فالشرع ما جعل على الذي يملك 29 بقره لم يجعل عليه شيء، لم يجعل عليه شيئا. طيب، فالجمهور اجابوا عن ذلك، فقالوا طبعا ان هذا نظر وقياس يرده النص، والاصل ان في قاعده عايزين نقولها، هل الاصل في المال ان يؤخذ منه الزكاه حتى ياتي النص المانع، ام الاصل في المال الا يؤخذ منه الزكاه حتى ياتي النص الموجب؟ اكتب كده الكلام ده كده، مش هقولها تاني، خلاص كده قلتها كده خلاص، اقولها تاني. هل الاصل في المال ان يؤخذ منه الزكاه حتى ياتي النص المانع، ام الاصل في المال ان يؤخذ منه الزكاه الا يؤخذ منه الزكاه حتى ياتي النص الموجب؟ اشرح ولا واضح؟ واضح. الاصل في العبادات التوقيف، الاصل في الاطعمه الاباحه، الاصل في الفروج الحرم، ها الاصل في النكاح. قول، ما تخافش تعدد، ما تخافش، ما تخافش، قول انك من الامنين. طيب، ف نيجي بقى لباب الزكاه. هل الاصل، واحد مثلا بيقول لك مثلا انا املك يعني اي نوع مال ظهر بعد 100 سنه مثلا، بعد مال، هل الاصل اننا نوجب عليه، هل الاصل في المال ان نتجب عليه الزكاه في كل من حتى ياتي النص المانع، ام العكس؟ نقول الاصل، اتفضل يا شهاب، احسنت، الاصل وقت الذمه. ها، فالذي يوجب على مال زيد زكاه لابد ان ياتي بنص، وهذه القاعده لها دليل. مين يقول بقى الدليل؟ الله يخليك في اخر المجلس، لها دليل القاعده ديت، ده دليل عام. أنا في نص في المساله نخليه في الاخر. ناتي الى قول الجمهور الذي يكاد يكون اجماعا، ان زكاه البقر تبدا من الثلاثين، يؤيد ذلك النص. وقد روي ايضا لفظ ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء، ولكن هذا الرواية وإن كان فيها ما في سندها مجهول، ولكن يؤيدها مفهوم حديث معاذ. مفهوم حديث معاذ، إيه حديث معاذ؟ في الثلاثين، ها، تبيعة بالمفهوم أن دون الثلاثين ليس على شيء. النص الحديث في الثلاثين كذا، يبقى دون الثلاثين ده اسم مفهوم فليس على شيء. قال الجويني رحمه الله عليه، ذهب بعض السلف إلى أن في كل خمس من البقر شاة. ده كلام مين بقى؟ قصده على مين؟ قال ابن الجويني، وهذا مذهب مهجور لا يعمل به ولا تعويل عليه. هذا مذهب مهجور لا يعمل به ولا يعول عليه. نيجي بقى، يعني حضرتك تعمل لي كده جدول زي ما عملنا جدول الإبل والشياء، اعمل جدول بنكتب من الى والسن الواجب اخراجها من خانه، يعني نكتب فيها من وخانه بنكتب فيها الى، وبعد كده بتكتب السن الواجب اخراجها من 1 ل 29. من 1 29 ليس على شيء، من 30 ل 39 يخرج تبيع او تبيعه من كم؟ من 30 ل 39. ما هو التبيع؟ قالوا التبيع سمي ذلك لانه يتبع امه تابع لها، والتبيع من البقر ما له سنه، ما اتم السنه، يبقى من 30 ل 39 تبيع او تبيعه ذكر او انثى. من 40 ل 59 مسنه، والمسنه هي ما لها سنتان. من 39 من 40 ل 59 بيخرج مسنه. نعم مسنه انثى. طيب من 60 ل 69 ضعف الحاله الاولى كام؟ احنا قلنا 30 كان تبيع، يبقى 60 تبيعان. من 60 ل 69 تبيعان، المسنه عندها سنتين والتبيع سنه. طيب يبقى من 60 ل 69 تبيع، مع كده بقى هتمشي بقى ايه؟ من 70 ل 70 ضعف الكام؟ ال 35، يبقى من 70 ل 39 تبيع مسنه. ال 70 لكام؟ ل 79. ال 70 ايه زائد ايه؟ 30 زائد 40، احنا قلنا 30 فيهم كام؟ تبيع، ولا 40 مسنه، يبقى 70 ايه زائد ايه؟ تبيع مسنه. طيب يبقى ال 70 مجموع، احنا قلنا 70 30 زائد 40، ال 30 خدنا في الاول عليه كام؟ تبيع، وال 40 مسنه، يبقى ال 70 مسنه زائد تبيع. طيب من 70 ل 79 تبيع ومسنه. من 80 ل 89 مسنتان، لان ال 80 ضعف ال 40. صاحب ال 40 كان طالع كام؟ مسنه، يبقى صاحب ال 80 مسنه. طيب من 90 ل 99 ثلاث تبيعات، 90 30 و30 و30. طيب من 100 ل 109 تبعان ومسنة، ثم هكذا تكون الزكاة. من 100 ل 109، احنا قلنا من 90 ل 99 ثلاث تبعات، من 90 ل 99، من 100 ل 109 تبعان ومسنة. ليه تبعان ومسنة؟ لان ال 100 30 و30 و40. طيب عود الى المتن. قال المصنف: وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. قال المصنف رواه أحمد، قال ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا حديث حسن. طبعا أي سند في عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، هذا حديث أي سنده حسن، للاختلاف في هذا السند، هل هو عبد الله بن عمرو العاص أم ابنه من؟ محمد. هذا سند حسن، زد على ذلك ان فيه محمد بن اسحاق، ولكنه قد صرح بالتحديث عند احمد. محمد بن اسحاق مدلس، لكن هنا صرح بالتحديث عند احمد وعند البيهقي والبغوي، فالحديث حسن، الحديث سنده حسن. من فوائد الباب هنا المعنى العام للحديث، أن عمال الزكاة عليهم أن يقصدوا أصحاب الأموال معنى على مياههم، أي في كان هناك معروف زمان أو ما زال أماكن تجتمع فيها الغنم والشياه ليشربون يعني. طيب فالسنة التي أمر بها سلم أن صاحب الزكاة، أن المصدق يأتي إلى صاحب المال إما في دوره في بيته أو في أماكن تجمع الشرب، ولا يكلف صاحب المال، ولا يكلف صاحب المال أن يأتي إلى بيت المال لما في ذلك من المشقة. تفضل. ها سمع المثل. حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وفي رواية أبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وهذا المعنى العام كما ذكرنا، رفع المشقة عن صاحب المال لأن يأتي يعني بزكاته، سيما لو كانت الزكاه التي سوف يخرجها يعني يصعب نقلها، لكن ولي الامر عنده الالات التي يجمع بها المال، فهذا ايسر لهم. وعند احمد من حديث انس ان رجلا من بني تميم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذا اديت الزكاه الى رسولك، طبعا كلمه الرسول هنا ها ما كان في اللغه ما كان بين اثنين، ها فلما جاءه الرسول قال: ارجع الى ربك. الرسول ما كان وسيطا بين اثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل: اذا اديت الزكاه الى رسولي فقد برئت منها الى الله ورسوله، يعني انا ابرأ بذلك؟ قال: نعم، ولك اجرها، وانما على من بدلها، يعني من غير فيها. وفي رواية مسلم حديث جابر المرفوع: ارضوا مصدقكم، المصدق يعني اللي هو ايه الذي يجمع الزكاة. ثم قال المصنف عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلمين في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال رواه البخاري. قال ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. هذا الحديث عند البخاري، وكما ذكرنا ذكر رواية مسلم. وهنا تنبيه: كان الأولى أن يعزو الحافظ الحديث إلى الصحيحين، لأنه قال عن رواية ليس على المسلم في عبده صدقة ولا فرسه صدقة، قال رواه البخاري. فالأولى أن يعزى إلى الصحيحين، لأن قول رواه البخاري يشعر بأنه ليس في مسلم، بل الحديث في الصحيحين، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ مسلم. طبعا الحافظ رحمه الله عليه يعني تعقب عليه في متن بلوغ المرام بتعقيبات كثيره، لانه طبعا هو اراد الاختصار، لذلك بعض الامور قد يعزوه لاحد الرواه وهو يعني ليس عنده، او يعزوه له وهو يعني ليس عنده بنفس المعنى. هنا مثلا قال رواه البخاري، وهذا الحديث هو في مسلم، بل هذا لفظ مسلم. طيب، فقول الحافظ هنا رواه البخاري يوهم انه ليس في مسلم، بل هو في مسلم، بل هو نص مسلم. هذا الحديث نص من فقه الباب، هذا الحديث نص في أن الأصل فيما يقتنيه العبد أنه لا زكاة عليه. قال ابن ملقن: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية، إيه قنية اللي هي كل ما كان الاقتناء. قال الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها. قال: وذلك لأنه، أي صاحبها، اختصها لنفسه لا للنماء. قال: وليس هو مما تجب الزكاة في عينه. قال القاضي عياض عن هذا الحديث أيضا، قال: هذا أصل في أن ما كان للاقتناء لا زكاة فيه. قال: وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى. إذن يؤخذ من ذلك فائدة مهمة، وهي أن كل ما كان الاقتناء ولم يكن بنية التجارة، بل اقتناه المرء لحاجة نفسه، لحاجة أولاده، لحاجة أحفاده، فهذا الأصل أنه لا زكاة فيه. سيارات، عقارات، أراضي، طيب، آلات حدادة، آلات حرث، كل هذا لا زكاة فيه. إنسان عنده 3 4 شقق، عنده 5 تكاسي مثلا، عنده 5 عربيات، طيب، كل هذا لا زكاة فيه ما دامت تستعمل للاقتناء ومن توى بها التجارة، يملك أراضي، يملك عقارات، إنسان عنده سيولة مال، فيخشى ان طبعا المال في البنك بال ربوي هيعطيها لزايد من الناس، يضيع المال فيهلك. فادخر هذا المال واشترى به اراضي، عقارات، وما انتوى بها التجاره، لكن انتوى الاقتناء تكون له لاولاده من بعده وما شابه ذلك. طيب، فهنا هذا الحديث دل على ان المرء اذا اقتنى عبدا، طبعا بيدخل النهارده مثلا مقام الفرس، السيارات يملكها المرء، فليس على ما كان الاقتناء من فرس من عبد ليس فيه زكاه. لكن كانت هذه السيارات مثلا من العوامل، ما معنى من العوامل؟ يؤجرها للناس، فالزكاه في ريعها اذا بلغ نصابا ومر عليه الحول، عنده 10 سيارات تكاسي او ما شابه ذلك مثلا، او اوبر كريم ومشغلهم مثلا، ولهم ريع، فاذا جمع هذا الريع وبلغ نصابا ومر عليه الحول، فالزكاه ليس في اصل الايه؟ هذه الاعيان، ولكن الزكاه فيما يخرج منها. طيب، ايضا عنده ارض زراعه يؤجرها، فالزكاه ليس في الارض ولكن في اجرتها اذا بلغت نصابا ومر عليها الحول القمري. اذا هذا الحديث كما قال ابن ملقن، والأمة مجمعة على أنه لا زكاة في العبيد إلا زكاة الفطر إذا كانوا للاقتناء. والحديث أيضا حجة الجمهور على أنه لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، الجمهور بل يكاد يكون يعني، لكن طبعا خالف في ذلك أبو حنيفة فأوجب الزكاة في الخيل. الجمهور قالوا لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، البقر، الغنم، الإبل. قال أبو حنيفة تجب الزكاة في الخيل، وزكاتها عن كل فرس دينار. واحتج بحديث جابر فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار. والوجه عند الحنفية في ذلك، قالوا أن هذا الخيل كان من السوم، يعني يأكل من الطعام من الكلاء المباح ولا يكلف صاحبه شيئا، فأشبه زكاة النعم. والراجح والله أعلى وأعلم هو قول الجمهور لحديث الباب، فقد أصر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بين فيه أن ما كان الاقتناء فلا زكاة فيه، والعبرة بعموم اللفظ. طيب، وعموم العلة، فعلة الحديث دلت على أن ما كان الاقتناء من فرس من عبد فلا زكاة فيه. قال ليس على المسلم في فرسه، هذه الإضافة إفادة التخصيص بتشعر بأن هذا كان يقتنيه لحاجته، ليس عليه في فرسه، لم يكن لي التجارة، إنسان مثلا ما عندوش مثلا 50 فرس يبيع ويشتري فيه، ولكن هذه للاقتناء فلا زكاة فيه. وفي لفظ ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدق. وعند علي وعن علي حديث عند الترمذي صلى الله عليه وسلم قال عن علي مرفوعا عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وهذا عند الترمذي وصححه البخاري. عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. أما حديث الحنفية الذي استدلوا به على زكاة الفرس، في حديث على كل مسلم في فرس في خيله صدقة لكل فرس دينار، فهذا الحديث في سنده غورك ابن خضرم السعدي، غورك ابن الخضرم السعدي، وهذا ضعفه الدارقطني، فالحديث ضعيف. أما قياس الخيل على الإبل والماشية فهذا قياس في مصادمة نص، ثم هو قياس مع الفارق، فالماشية ينتفع بلحمها وألبانها ويضحى بجنسها وتكون هديا وفدية وتجب الزكاة في عينها، فهذا اسمه قياس مع الفوارق. الحديث الذي بعده، مين مع المتن؟ صلى الله عليه وسلم. ذكرناه وشرحناه. نعم. صلى الله عليه وسلم. زكاة ال أنا برضه الحمد لله انتهينا من زكاة النقدين والماشية، فيبقى لنا فقط زكاة الثمار إن شاء الله، يعني تأتي أحاديثه. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اجعل علمنا وتعليمنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لاحد فيه شيء، وجزاكم الله عنا خيرا، ربنا يبارك فيكم وينفع بكم. غدا ان شاء الله درس العصر ان شاء الله، الاقتصاد ان شاء الله غدا العصر ان شاء الله. ما هو جاموس والبقرة نفس الحكم بالاجماع. احنا قلنا زكاة النعم لا وقص فيها، يبقى مثلا بعد مثلا 110 يبقى في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، يعني مثلا 120 فيهم كام؟ 30 و40 150، تقسمها كده بقى والله أعلم. نعم جميل. مهم مهم جدا.